يقول: هل هذا الدعاء من أذكار الصباح والمساء؟ اللهم إني أعوذك من الهم والحزن، وأعوذك من العجز والكسل، وأعوذك من البخل والجبن، وأعوذك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذك من المأثم والمغرم. روي هذا من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وغيره، وإسناده ضعيف. والثابت عند البخاري وغيره أنه كان من الاستعاذات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بها.